بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عنوان درسنا في هذه الليلة: بداية الانحراف، وأعني به الانحراف عن السنة وهدي الصحابة والأئمة إلى الأفكار المنحرفة والبدع المضلة. الانحراف يبدأ أيها الأفاضل، أول ما يبدأ بالاغترار بالنفس والاعتداد بالرأي والإعجاب. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وقوله وإعجاب المرء برأيه أي له رأي يعتد به ويعجبه، ولكنه في الحقيقة نتف من العلم ومحفوظات يسيرة أخذها عن غير أهله، وقد يكون حافظاً لكتاب الله، وقد يعطى صوتاً حسناً وبلاغةً في القول فيلتف حوله العامة والدهماء ويصبون عليه ألقاب المدح والثناء وينفخونه فيعجب بنفسه. وقد يرى العالم يصلي خلفه الصف والصفين وهو تغلق من أجله الشوارع والطرقات، ومن صفات آخر الزمان كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: إنكم في زمان كثير فقهاؤه، قليل خطباؤه. وسيأتي عليكم زمان كثير خطباؤه، قليل فقهاؤه، يعني المتحدثون كثر والمتصدرون للناس كثر بالخطابة، ولكن العلماء قلة، فيعجبون بأنفسهم ويعتدون بما عندهم من علم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى تخوض الخيل في البحار، وحتى يختلف التجار في البحار، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن فيقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: هل ترون في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هم منكم، من هذه الأمة، وهم وقود النار. بل تأمل هذا الأثر العظيم الذي له حكم الرفع، رواه أبو داود في السنن والدارمي في السنن بإسناد حسن، عن عميرة بن يزيد، وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، قال: كان معاذ رضي الله عنه إذا جلس للذكر يقول حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. أمور الفتن حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام، وبين سبيل النجاة وسبيل الهلاك، فمن شك فيها أو سلك غيرها هلك. الله حكم قسط، هلك المرتابون. قال: فقال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل يقول: ما للناس ليتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره؟ يأتون بالأناشيد، بالتمثيليات، بالسياسة على المنابر، يجمعون الجماهير بكل شبهة وبكل فتنة. ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال: فإياكم ومبتدع، فإنما ابتدع ضلاله. وفي رواية: يفتح القرآن على الناس فتقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن. فلم يتبعوني، والله لأقومن به فيهم لعلهم يتبعوني. قال: فيقوم فيهم فلا يتبعونه، فيقول: قد قرأت القرآن فلم يتبعوني، وقمت به فيهم فلم يتبعوني، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلهم يتبعوني. قال: فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبعونه، فيقول: قد قرأت القرآن فلم يتبعوني، وقمت به فيهم فلم يتبعوني، واحتضرت في بيتي مسجدا فلم يتبعوني، والله لأحدثنهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم. الفتنة قد تأتي وقد يزل الحكيم، والشيطان قد ينطق على لسانه. فسألوه: كيف نعرف زلته؟ قال: انظروا المشتهرات من قوله، لم تكن هذه طريقته، لماذا خاض في هذه الأمور؟ وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. هذا واقع مشاهد. قد يغتر الإنسان بما عنده من حفظ، ولكن لم يأخذها عن أهلها، ولم يصبر خور العلم. ولذلك عند ابن حبان وغيره من حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. يعني الرسول أخوف ما يخاف على الناس من رجل قد قرأ القرآن، لأن الناس يحبون الدين ويحبون القراء ويلتفون حولهم، ولكن القارئ إذا لم يكن على سنة واهتداء سيكون سببا لإضلال الناس. والناس يغترون به، يقول ما رأينا عليه إلا كل خير. قال إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني ظهرت عليه نور العبادة وأثرها وتمسك في ظاهره. لا تغتر بكل متمسك في الظاهر، لا تغتر بكل لحية، لا بد أن تسبر غورة وتنظر من أين يأخذ وعن من يصدر. قال حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان، أصابه الغرور فاعتزل إلى ما شاء الله، لأنه يرى نفسه الأوحد وهو القائم بالحق وهو المجاهد، وأن العلماء لا يفقهون الواقع وإنما هم علماء للسلاطين يبررون للسلاطين أعمالهم وأفعالهم ويشرعون الظلم على الناس. قال اغتره الشيطان فاعتزل إلى ما شاء الله. قد ينضوي على جماعة ويناجي أفرادا معينين أو يخلو في بيته أمام شاشاته ويتلقف الأفكار في غياب من ولي أمره في بيته. قال فاعتزل إلى ما شاء الله فنبذه، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. هذا حافظ قرآن، ولكن لما اغتر ولم يكن قد علم العلم الذي ينجي، كما قال ابن عمر أتوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين، جعلوا يكفرون الناس بالشبهات لأنهم لم يأخذوا العلم عن أهله. قال سعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. انظر الاغترار بالنفس والاعتزال عن العلماء كيف يؤدي بالإنسان إلى التكفير ثم التقتيل في الناس. وللخوارج في هذا حيل كثيرة يصطادون بها الشباب. يقول يزيد الفقير كنت غلاما شابا فقرأت القرآن، وهم يحرصون أهل الانحراف يحرصون على الشباب الغر حين يحفظ القرآن ولم يكن عنده فقه. ولذلك كان السلف لا يهتمون بحفظ القرآن فحسب، يقول ابن الجوزي كان السلف إذا نشأ لأحد ولد شغلوه بحفظ القرآن وسماع الحديث فينشأ وقد ثبت الإيمان في قلبه. كان الصحابة إذا تعلموا 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يعلموا ما فيها من عمل وإيمان، يعرف الأحكام الشرعية ومراد الله من هذه الآيات. قال كنت غلاما شابا فقرأت القرآن فلزق بي جماعة من الخوارج يدعون إلى أمرهم، فقضي أن خرجت معهم حاجا. وهذا معمول به، يأخذون الشاب إلى العمرة إلى الحج إلى الرحلات البرية، يبعدونه عن الأنظار ويغذونه بالشبه. قال فقضي أن خرجت معهم حاجا فقالوا لي هل لك برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يأخذون الشاب لعلماء ويذكرون أحسن ما عندهم، فالشيخ لا يتكلم عليهم فيقولون رأيت كيف ذهبنا للعلماء ولم ينكروا علينا فنحن على حق. فقالوا لي هل لك برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانطلقت معهم فإذا هو أبو سعيد الخدري، فقالوا يا أبا سعيد إن فينا قراء وإن فينا أشد اجتهادا، يمدحون أنفسهم بأحسن ما عندهم ولا يظهرون القبيح والفكر المنحرف، إما أن يسكت عنهم العالم أو يثني عليهم، وفي كلا الحالتين هم مستفيدون. فقال: يا أبا سعيد، إن فينا قراء وإن فينا أشد اجتهادا. فلم يجبهم أبو سعيد ولم يوافقهم. قال: بينما نحن كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يظهر قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فلا بد من تحصيل الفكر وعدم الاغترار بالنفس. لا تغتر بما عندك من نتف من علم، ارجع للعلماء في كل صغيرة وكبيرة. ليس الشأن أن تتقدم وأن تكون رأسا وتفتي الناس وتعلم في كل أمر، لا. قال الصحابة بن مسعود: إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإن المرء يكون تابعا في الخير خيرا من أن يكون رأسا في الضلالة. فاعرف طريق العلماء وكيف سبيلهم وكيف النجاة في سبيلهم، لأن علماء المسلمين قال عنهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن، ليس حفظ، تعلم. لا يأتي لآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيعمم الكفر على الحكام ثم يعمم الكفر على من يطيعهم ومن تحت ولايتهم. لأن الذي قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هم فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه، ولكنه كفر دون كفر. اعرف كلام العلماء ودر معهم تسلم وتنجو. نسأل الله عز وجل أن يسلمنا من الفتن، وأن يعصمنا من سوء العمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.